يعرفون أنه راح يترك الهدم ويوقع لأنه في واحد كمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع: المعرب والمبني من الأسماء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. وكافتقار أصلا، هذا النوع الرابع من انواع السبع. ذكرنا شرحنا ثلاثة وبقي الرابع، وهذا النوع من انواع السبع تحته من المبنيات في الاسماء الموصولات، وحيث وإذ ويذا ما ذكروه، ولكن الأسمون ذكره، وكذلك يعني أوضح المثال ذكره. ها كافتقار أصيلا، وأن يصبح الإثم الحرف في الافتقار إلى الجملة افتقارا أصيلا، افتقارا لازما. فلما قال كافتقار، أن يصبح الإثم الحرف في الافتقار إلى الجملة، خرج الافتقار إلى المفرد. الافتقار إلى المفرد هذا ولو كان لازما لا يبنى الإثم إلى الجملة، مثل سبحان هذا يفتقر إلى المفرد للإضافة، سبحان الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يبني يعرف. وكذلك أن يفتقر الإثم إلى الجملة، ولكن الافتقار هذا غير لازمة، مثل حين في بعض المرات، كلمة حين في بعض المرات تفتقر إلى الجملة، وكذلك يوم، ولكن الافتقار هذا غير لازم. هذا فلذلك تارة يبنى حين، وتارة يبنى يوم، وتارة يعرف، ومتاع إلى حين في القرآن هناك ما وضفت للجملة، ولكن في البيت على حين عاتبت المشيبة على الصيبة بنيت هنا حملا على إذ، واضح. ولكن إنما هو الحاصل أن الافتقار الذي يكون سببا في بناء الإثم البناء اللازم، أن يفتقر الإثم إلى الجملة افتقارا أصيلا، افتقارا لازما، كما في الموصولة. الموصولة من الأسماء تفتقر إلى الجمل دائما، فلذلك بنيت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هناك مبني في هذه الآية لأنها تفتقر إلى الجملة، جملة إثمية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، واضح. وصلة الذين في الآية جملة الاسمية، وين هم في صلاتهم خاشعون؟ هم في صلاتهم خاشعون، طيب في صلاتهم هذا انت من هو اللي في صلاتهم متعلق بهم؟ قص متعلق به. أنت دخلت لأنك ما سألت، ولكن لما دخلت ايه ايوه شيخ متعلق بها ايه ايه يا معقول متعلق بها هذا فلاح خاشع متعلق بخاشع خاشعون في صلاته حصر هذا ودخل فيها الحصر عند تقديم المعمول على عامله يشير الحصر والاقتصار واضح يشير الحصر والاقتصار أي خاشعون في صلاته يربيهم عز وجل ما فهم آية أمس وكذلك حيث وإذ ويزا حيث هذا من الظروف تحتاج إلى الجملة دائما فلذلك بنيت دائما بناء أولادي مثل إيش تارة تضاف إلى الجملة الإسمية وتارة إذ حيث وإذ وتارة تضاف إلى الجملة الفعلية إذ هم عليها قعود إذ هناك أضيفت إلى الجملة الإسمية وإذ يمكروا بك الذين كفروا أضيفت إلى الجملة الفعلية وهذه الأشياء ما يعرفوا هذه الأشياء إلا الذين إلا طلبة العلم الذين درسوا القواعد العربية والذين ما درسوا ما يعرفوا في مانع بالتعلق هذا يفتح في مانع بالتعلق هذا يفتح ليش؟ وش تقول؟ في مانع بالتعلق في صلاتي جار المجرور في صلاتي فلا بد له من المجرور الجار والمجرور والمفعول لازم ان يتعلق بعامل عامل هذا اما مسحورة واما مقدرة ما في الله لان معمولها تحس فالمعمولة تثبت على العربي لا تستقل من الصيغة فلا بد لها من عوامل ولكن ما تفهمونها انا اقصد هل فيه مانع ان تتعلق بافتحها ابدا ما في حد ابدا قد أفلح أبدا قبل أفلح انتهت قد أفلح المؤمنون الذين هم فصل من هم المؤمنون الذين أفلحوا حصل لهم هذا الفلاح نعم الذين خاشعون في صلاتهم الذين يخشعون إلى ربهم في صلاتهم وهذا كمان دليل على أن الخشوع في الصلاة واجب معتبر لأن الخشوع هو روح الصلاة هيا نرجع إلى الدين نخلي القواعد فاهم ولا الخشوع مطلوب لأنه علق الفلاح بالخشوع في الصلاة لا إيش لأنه علق فلاح المؤمنين بالخشوع في الصلاة بخشوعهم في الصلاة الحق لا يحصل هذا الفلاح لمن لم يخشع في صلاته إلا إذا عفى عنه رب ورب عفو فالرب عفو غفور اللهم كمش وانتم حينئذ تنظرون وانتم حينئذ كمان تنظرون هناك الجملة هذا التي تضاف إليه إذ إما أن تكون موجودة مثل وإذ يمكر بك الذين كفروا إذ هم عليها قعود موجود أو محذوفة وعوض عنها التلميذ مثل ما أنتم حينئذ تنظرون وأنتم إذ بلغت الروح الحكومة تنظرون عند حد في الجملة تصبح الكلمة معربة ولا مبنية؟ مبنية شافها دخول التنوين لا يضر لا هذا التنوين هذا عروض عن الجملة ايش فكرت؟ عارض يعني هذا انتبه والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مذي وحيث وإذ وإذ يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه وقد نص سيبويه رحمه الله

القسم الثاني، ذكر لكم القسم الثانية من قسم الإثم، لأن الإثم ينقسم إلى قسمين، مبني وهذا ذكره، ومعرب الآن ذكر المعرب، وهذا فيه أسلوب من أساليب العربية من أساليب البلاغة. أذكر ذلك الحدود عن وهذا اللف والنشر، هذا يعني إيش مرتب ولما وبين ذلك أنه بدأ بالمعرب وبعد التفصيل بقى تتكلم عن المبني، على المبنى. هذا ما ندللك على أن هذا أسلوب من أساليب العربية. قول الله عز وجل يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب المهين، وأما الذين ابيضت وجوههم فهي رحمة الله. ما فهمت ولا؟ لا، ولكن أنت ليش ما أجبت؟ لا لا لا أنا أمشي يا شيخ. شرح البيت ومعرب الأسماء. المعرب من الأسماء ما الذي قد سلم من شبه الحرف الشبه المتقدم، واضح؟ وينقسم المعرب هذا إلى قسمين، واضح؟ صحيح كأرضي، صحيح الآخر، الآخر كأرضي، ومعقل كثومة، وهو ما كان في آخره ألف حرف العلة كثومة، أو في آخره ياء قبلها كثرة كالقاضي والداعي والغادي والرامي. وأما الذي الذي كان في آخره ياء ولكن ما قبلها كسر كظبي ورمي، ما يريده ابن مالك، ما يريده ابن المعتل، لأن المعتل هذا يجري مجرى صحيح تظهر عليه الحركة، إنما يريد ابن مالك المعتل الذي المعتل الذي تقدر الحركات على آخره في آخره، وهذا آخر امشي. شبه الحرف كأرض وسمى، كأرض هو هذا صرحته، كأرض وسمى هذا التقسيم الثاني، إنما يستفاد من المثال تمثيل ابن مالك بالأرض وسمى، عرفنا فيها يس يعني أن أن أن أن المعرب ينقسم إلى قسمين، صحيح كأرضي، صحيح الآخر كأرضي، ومعتل الآخر كسومة، واضح؟ هذا عرفنا، يعني هذا يدل على التقسيم الثاني. بعض القواعد تستفاد في ابن مالك يعني بالتمثيل، لأن من عادته إعطاء الحكم بالمثال، لما أعطانا المثال مثل بأرضي ومثل بسمن، عرفنا أن المعرب ينقسم إلى قسمين، معتل الآخر صحيح الآخر كأرضي، ومعتل الآخر كسمن، واضح؟ سمن هي لغات أيهما صح؟ يعني أقول لك الترشيح، لأن أنا ما عندي ترشيح بدون مرشح، تكلف نفسك وأنت إيش على رجع. ذكر الناس في كلمة اسم في اللسان العربي خمس لغات ذكرها هناك، ولكن ما قال هذه هي أرجح ولا هذه هي أولى، لأن الترجح بدون مرجح ما لا كلام فاضي. لكن أشهرها يا شيخ اسم فين دليل القرآن ليس الاسم؟ نعم أنا ودي في أولا أنا وعمر لا يرشح لك. لا لا سومن ما سومن ومن في القرآن هو يقول لك كلام لا ليست في القرآن. وين في يسمون في القرآن؟ سبح اسم ربك الأعلى تبارك اسم ربك ذي الجلال. هذا الأشهر أنشر. يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمن. ما ليس في آخره حرف علة. ما ليس آخره حرف علة. لا نعم نقول ما ليس في آخره حرف علة. حرف يعني نعم. أمس. تكون اسم ليس مؤخر. أمس. وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمن. وسمن لغة في الاسم، وفيه ست لغات في اسم. اسم بضم الهمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها، بضم السين وكسرها، بضم السين وكسرها، وسمن وسمن بضم السين وكسرها أيضا، بضم السين وكسرها أيضا. وينقسم سمن سمن. نعم. سمن سمن. لك سمن. سمن هذا مقصور. مقصور. سمن كمان مقصور. نعم. سمن سمن. نعم. اسم اسم. نعم. وينقسم المعرب أيضا. 12 لغة. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن، وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. إذن إيش المراد المراد بالمتمكن غير أمكن؟ هو الذي أشبه الفعل. والنسبة الذي أشبه الفعل فعلتين. طيب وهن ذات ومسلمات. ذات ومسلمات. إيش؟ متمكن أمكن. ماذا تعني؟ انتبه هذا. وهو غير المنصرف. لا لا غير المنصرف هذا ما في جمع من الاستفهام. هندات ومسلمات وغير المتمكن. الاسمية غير متمكنة شيخ الاسمية. أقول لك قالوا متمكن عليكم لا وقالوا لهم أمكن. ما دخلت في الأمكنية. شيخ التنويل فيه ليس تنويل الأمكنية. لا قلت لك التنوين هذا الذي منعه أن تتمكن. لو كان فيه تنوين التمكين لصارت متمكن ونمكن. أشبه الذي لا تجري على حركات الرأس. نعم هذا السبب من ذاته غير ممكن لأنها ما تمكنت في العرب. ما يأخذ جمع المنزل الثاني إلا حركتين، الضمة الكسرة حالة النقص وحالة الجر. إنما المتمكن زيد وعمر وشمس وقمر وغير مثال. امشي امشي. وغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب. وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن أمكن زيد وعمر الذي فيه تنوين الصرف، هذا الذي قال ابن مالك فيه الصرف تنوين مكان مبين ما لم به يكون اسمه أمكن. لا تجري على حركات الثلاث. لا تجري على حركات الثلاث ولا تمكن في باب الإسمية. إنها يبعدها. تمكن في باب الإسمية لأنها يبعدها تنوين الصرف. نعم. إيش في؟ جمع المؤنث التسهيل جاي فيه القياسي والسماع. نعرف وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون أنا خلص من الاسم. ابن مالك خلص لكم من الاسم من تقسيم الاسم إلى المعرب والمبني. والآن قلنا له الآن الفعل تبين لنا أن الفعل كذلك يقتسم إلى قسمين، مبني وهو الجاري عن الأصل في الأفعال، الجاري عن الأصل في الأفعال، المبني وهو الماضي والأمر، وثانيا والمعرب وهو الجاري على غير الأصل في الأفعال وهو المضارع. المضارع خارج عن أصله وهو البناء. ولكن إذا اتصل بين التوكيد المباشر يرجع إلى أصله وهو البناء. هذا معنى قول ابن مالك وفعل أمر ممضي بني. فعل أمر وفعل ماضي بني. فالماضي متفق على بناء واضح، وأما الأمر مختلف. اختلف البصريون والكوفيون. الكوفيون قالوا إنه مبني، والبصريون قالوا إنه الكوفيون قالوا إنه معرب، والبصريون هم قالوا إنه مبني. وهذا الصحيح أنه مبني يجي كمان. طيب الماضي إذا اتصل بواو الجماعة ولو اتصل بواو حاجته هو بناء. بناء يقول حركة إعراب. أي حركة الإعراب مرفوع بالضمة، ضربه مرفوع بالضمة يا مسكين. وقدر على الواو. لا أخي من قال لك ليس في هذا الباب؟ من قال لك هذا؟ طيب فيه يقول للمناسبة. لا أخي أسبق أنت وين المناسبة؟ من قال هذا؟ ما قال أحد ما ولا رأينا. فتش الكتب ما قال ضربه مبني مرفوع بالضم اللي هو قدر على الواو. قال عبد الحميد ها؟ لا أخي من فين قال عبد الحميد؟ قال هذا تحفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن درسنا التحفة ولكن ما رأيناها. ما قال هكذا. ما قال عبد الحميد. أنت غلطان لا تكذب على أسد. ما قال أحد مرفوع بالضم المقدر على الله. يا أخي لا أسمع. إنما هو زي ما قال لك هذا. أما بني على الفتح المقدر من عام من ظهور اشتغل المحل بحركة المناسبة الضمة هذا مناسبة الواو. ما قال أحد مرفوع معرب ولا عبد الحميد. لا تكذب على هذا. يعني أنت ما يقول أحد مثل هذا. ليس هكذا. هو أخطأ في النقل يا شيخ. أخطأ في النقل. أكل أفضل. قال مبني على الفتح. مبني على الفتح. الضم مبني على الضم او على الضمه. نحن لا يجوز ان نقول مبني على الضمه. الضمه مبني على الضمه منع منظره يشتغل المحل بحركه المناسبه. الضمه هذا حركه المناسبه او الضم جمع ضمه. ما هو الضم الضمه؟ لا ما هو جمع ضم ضمات. انت كمان زي السنجوتي اللي ياتي بالثوار يعني. نعم امشى امشى امشى. حكم على اللغه العربيه. ما نهايه الشرح؟ نحن نحكم على اللغه العربيه بالصحيح. لا تنحصر. على كيفك. امشي على كيفك الحين. ايش كلام فاضي. هو على كيفك. ما نهايه الشرح؟ فعل امر الماضيين بني. نعم. واعربوا. اسمع يعني امر مبني عند المعرب عند الكوفيين و لا مفهوم مبني عند البصريين. ما هذا الصحيح الذي اختاره الكتاب انه مبني على ما يزم به المضارع. ان كان مضارع مجزوما بالسكون يبنى الامر على السكون. ان كان مضارعه يعني مجزوم بحذف النون يبنى على مثل قوم. إن كان مضارعه يبنى يعني يعرف يلزم بحذف حذف علة يبنى الأمر مثل أضع أضع يا تبيد. هذا الكلام الصحيح. وهذا ما العلاقة يعني بين الأمر والمضارع؟ العلاقة بين الماضي والامر المضارع. هذا قالت يقولون ان الامر ماخوذ من المضارع المكتوب النحويون. يقولون العلاقه بينهما ان الامر ماخوذ من المضارع المكتوب. هذا العلاقه بينهما. امس واعرب مضارعا من عريا واعرب الضمير فيها اعرب العرب المضارع. ليه؟ لمشابهته لمضارعته في حركاته واستقناته، وهو اسم الفاعل يضرب. هذا مشابه ايش؟ ضارب. ضاربا في الحركة والتقنية. ولذلك أعنده المضارع، ولذلك يسمى مضارع لمضارعته أي لمشابهة الاسم الحركة والتقنية، بخلاف الماضي وبخلاف الأمر. ولكن مع ذلك